يسأل أخونا أيضا ويقول: إذا نسي الرجل تكبيرة الإحرام هل عليه إثم في ذلك؟ وإذا كانت صلاته باطلة فلماذا لا يعذر من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ أفتونا في هذا جزاكم الله خيرا. الجواب: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلا يقوم الإمام بها بتة عن المأموم، ولا تسقط ويجبرها سجود السهو كما إذا نسي واجبا من الواجبات. فشروط الصلاة وأركانها لا تجبر بسجود السهو، فمن ترك تكبيرة الإحرام سواء كان متعمدا أو كان ناسيا فإن صلاته لم تنعقد أصلا، وما جاء به من قيام وركوع وسجود إنما هو مجرد حركات فقط لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا. وبالله التوفيق.